أحمد بن منيع هو أحمد بن منيع بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي، ثقة حافظ من العاشرة، أخرج له الجماعة. قد روى له الستة، إلا أن البخاري روى عنه بواسطة، وإلا الباقون رووا عنه مباشرة. وهو ابن عم إسحاق بن إبراهيم ابن عبد الرحمن البغوي. يقول الإمام البغوي رحمه الله: أخبرت عن جدي أحمد بن منيع أنه قال: أنا منذ 40 سنة أختم القرآن كل 3. تأملوا الرغبة العظيمة في العمل بالعلم. يقول أحمد بن منيع رحمه الله: أنا منذ 40 سنة أختم القرآن كل 3، رحمة الله عليه، مع ما كان عليه من الزهد والتقلل من الدنيا. فقد ذكر حفيده البغوي أنه بعد موته جمع كل ما يملك من متاع الدنيا، فما بلغت 20 درهما أو بلغت 24 درهما. يقول أحمد بن منيع رحمه الله كما في طبقات الحنابلة: مر بي أحمد بن حنبل وأنا قاعد على الباب، لأن أحمد بن منيع سكن بغداد فهو جالس على بابه، فمر به الإمام أحمد فقال له: من أين يا أبا عبد الله؟ من أين يا أبا عبد الله؟ قال: من الكوفة. من الكوفة. والإمام أحمد رحمه الله قد صار في هذه المرحلة شيخا كبيرا، ومع ذلك خرج إلى الكوفة يكتب الحديث مرة أخرى. فقال له أحمد بن منيع، لأنه يعرف إمامته: إلى كم يا أبا عبد الله؟ يعني إلى كم تكتب الحديث وترحل في طلبه؟ فقال: هو خير يا أبا جعفر، هو خير، يعني كلما استكثرنا وزدنا هو خير. فقال له: كم دخلت الكوفة؟ قال: بضع عشرة دخلة، وهو في كل مرة يسمع من علمائها ويكتب عنهم ويرجع إلى بغداد. بضع عشرة دخلة، والسفر في تلك الأيام على الأقدام على الدواب، ويرحل الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل ويسمع الخير ويكتب الحديث ويرجع. فالآن يقول له أحمد بن منيع: فقلت له: يا أبا عبد الله، يجزئ الرجل إذا أراد أن يتفقه في الحديث أن يكتب 100,000 حديث؟ يعني إذا أراد الرجل أن يكون فقيها بالحديث، عنده فقه ومعرفة بالأحكام التي تستنبط من الأحاديث، يكفيه أن يكتب 100,000 حديث؟ فقال الإمام أحمد: لا. قال: يكفيه 200,000 حديث؟ قال: لا. قال: يكفيه أن يكتب 300,000 حديث؟ قال الإمام أحمد: لا. قال: يكفيه أن يكتب 400,000 حديث؟ قال الإمام أحمد: لا. قال: 500,000 حديث؟ فقال: يا أحمد، بيديها كذا. يعني إيش معنى كذا؟ يعني أرجو 500,000، لو كتب 500,000 حديث يعني أرجو أنه يتفقه في الحديث ويكون عنده ملكة وعلم عظيم بالفقه. ومراد ابن حجر يعني أنه يكتب ماذا؟ 500,000 من الأحاديث وآثار الصحابة والتابعين، وآثار الصحابة والتابعين. الإمام أحمد رحمه الله أجاب في 60,000 مسألة بحدثنا وأخبرنا، في 60,000. اليوم ربما تجد المفتي يسأل ما حكم كذا، فتجده يقول إيش؟ جائز، ما يجوز، وربما اكتفى بهذا. لكن الإمام أحمد يفتي بماذا؟ حدثنا فلان عن فلان عن الشعبي أنه قال كذا، فيفتي بقول الشعبي. يسأل عن مسألة في الطلاق فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن إبراهيم النخعي أنه قال تطلق عليه مثلا، فما يفتي إلا بالأسانيد، إما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما إلى الصحابة، وإما إلى التابعين. يعني فانظروا إلى الرغبة العظيمة والحث الكبير على طلب العلم وعلى الحرص على كتابة الحديث. نعم.